بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز وجل: من آمن وعمل صالحا لنحيينه حياة طيبة. الحديث حول الأسرة على ضوء القرآن والعترة، إلا أنه مقدمة أذكر بعض النقاط حتى نصل إلى صلب الموضوع إن شاء الله. النقطة الأولى الهدف من بعثة النبي وفلسفة البعثة إنما تتجلى في هذه الآية الشريفة، بأن الله سبحانه وتعالى بعث هذا الرسول الأعظم ليزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالهدف هو التزكية والتعليم. والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين أنه لماذا إذا دعاكم الرسول ودعاكم الله لما فيه الحياة لا تستجيبون له، بل عليكم بالاستجابة، استجيبوا. ثم بعد ذلك يبين على أنه الحياة الطيبة إنما هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. ورد عن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى كلماتهم بأن الميزان في معرفة كلامهم بأنه حق وأنه صدر منهم هو القرآن الكريم، في الأخبار العلاجية بأنه كلما صدر منا أعرضوه على كتاب الله، فإن وافق الكتاب الكريم فهو منا، لأنه لا نخالف القرآن ولا القرآن يخالفنا، فهو منا. وما خالف القرآن فإنه زخرف القول باطل فاضربوه عرض الجدار. فالدعوة الإلهية والدعوة النبوية كذلك الدعوة الولوية، أي المنسوبة إلى أولياء الله الأئمة عليهم السلام، إنما هي دعوة حياة. الحياة تنقسم إلى قسمين: حياة في هذا العالم التكويني، وحياة ما وراء هذا الكون. هذا العالم التكويني يعبر عنه بالعالم الفيزيقي، حيث تحكمه القوانين الفيزياوية تحكمه العلة والمعلول، وما وراء هذا العالم، ما وراء الطبيعة، يسمى بالميتافيزيقي، يعني ما وراء الطبيعة. فالحياة تارة تكون حياة فيزياوية وأخرى حياة ما وراء الطبيعة. حسب المفهوم القرآني، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، والتسبيح يستلزمه الحياة. فكل شيء في هذا الكون بهذا المعنى يكون حيا، وما وراء هذا الكون، المدبر لهذا الكون والصانع لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. ومن صفاته الذاتية أنه العالم القادر، وكل من كان عالما قادرا لا بد أن يكون حيا، فهو الحي. فالله سبحانه وتعالى حي، والحياة من الصفات الذاتية. الحياة في هذا الكون، تارة في علم المنطق يبحث عن الحياة بأنه عندنا حياة نباتية وحياة حيوانية وحياة إنسانية. الحياة النباتية عبارة عن النبات الذي فيه القوى الثلاث: القوة الغازية تتغذى، والقوة النامية تنمو، والقوة المولدة تولد المثل. كل ما كان فيه هذه القوى الثلاثة يكون نباتا، وفيه الحياة النباتية. النباتات، الزرع، الأشجار وغير ذلك، كله فيه حياة نباتية، يعني فيها القوى الثلاثة. باعتبار الجسم إما أن يكون نام أو غير نامي، والجسم النامي هو الجسم النباتي. ثم هناك حياة حيوانية تزيد على هذه القوى الثلاث بأنها حساسة ومتحركة بالإرادة، وهو عبارة عن الحيوان، حيث أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. وهناك حياة إنسانية وهي الحياة الناطقة، وهي حياة العقل الذي يدرك الكليات. وتزيد الحياة الإنسانية على الحياة الحيوانية والنباتية. فالإنسان حي كما في علم المنطق هو حيوان. في المصطلح القرآن يعبر عن الإنسان بأنه حي. هذا الإنسان قد جمع في وجوده الحياة النباتية والحياة الحيوانية والحياة الإنسانية، إلا أنه فسح له المجال بأن يعرج إلى ما وراء الطبيعة، إلى الحياة الأبدية. يعرج إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. الإنسان بإمكانه أن يصل إلى الحياة الإلهية، ولكن بمعنى تجل الحياة الإلهية فيه، وذلك من خلال العبودية، باعتبار العبودية جوهر كنهها الربوبية. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون. الإنسان يصل إلى هذه المرحلة وتكون له الولاية التكوينية، بحيث يتصرف في هذا الكون بإذن الله. يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ولاية تكوينية. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أراد للإنسان الحياة. أي حياة؟ الحياة الطيبة، الحياة السعيدة. بأي شيء؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، بالإيمان، بالتقوى، بالفضائل، حياة الفضائل، حياة الأسماء والصفات، لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فأراد للإنسان هذه الحياة ودعاه إلى مثل هذه الحياة. ومن يصل إلى هذه الحياة فإنه يعيش في هذه الحياة، حياة الدنيوية، حياة طيبة، كما أنه ينال الحياة الأخروية وهي الحيوانية، دار الحيوان. فرق بين دار الحيوان ودار الحيوان. الحيوان داره هذه الدنيا، الحيوان يعني الحياة التي فيها عنوان الأبدية، فيها عنوان الخلود، لأن الإنسان يخلد يوم القيامة في جنات عرضها السماوات والأرض أو في جهنم وبئس المصير، فيكون مخلدا. فدار الآخرة دار الحيوان، يعني فيه الحياة الدائمية. وإنما بعث الأنبياء، أرسل الرسل، أنزل الكتب لهداية الإنسان، لأنه جعل في الإنسان العاقل كما جعل ضد العقل الشهوة، وجعل الصراع بين العقل والشهوة دائما، فإن الإنسان بين صراعين. يقال الشيخ البهائي عليه الرحمة طلب منه أن يكون قاضيا في إصفهان فامتنع عن ذلك. قيل له لما تمتنع عن القضاء؟ قال لا زلت منذ 40 عاما أريد أن أقضي بين عقلي ونفسي، فإنه الصراع بينهما، تخاصم بينهما، يوما العقل يكون مدعيا والمدعى عليه النفس، ويوما أخرى النفس تكون مدعية والعقل مدعى عليه، فهناك النزاع وخصام بين نفسي. إلى الآن لم أوفق أن أجمع بينهما، تارة العقل يغلبني وأخرى النفس، العقل يحكمني وأخرى النفس تغلبني، فمثلي لا يمكن أن يكون قاضيا على ما يقال. وهذا دل على شيء يدل على شدة تقوى الرجل وورعه، باعتبار المؤمن دائما يتهم نفسه. فإذا هناك العقل والشهوة في الإنسان، بعقله وبيد الأنبياء، بدعوة الأنبياء، بدعوة الله، بدعوة النبي، يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة الملائكة، بل أعلى من الملائكة، في أعلى عليين، ويصل إلى الحياة الخالدة، إلى الحياة الأخروية، كما باختياره يمكن والعياذ بالله أن يختار الطريق السيء، نجد الشر، إنا هديناه النجدين، فيختار نجد الشر، طريق الشر، ويكون كالأنعام بل أضل سبيلا، ويكون قلبه كالحجارة بل أشد قسوة. فكل واحد منا الآن هو بين طريقين، بين دعوتين، تارة النفس تدعوه، تارة الشيطان يدعوه، يوسوس له، يسول له، يسوف له، سوف أتوب، سوف أتوب، يسوف له، وأخرى الرحمن يدعوه، يلهمه. فالإنسان بين الإلهام وبين الوسوسة، بين العقل وبين الشهوة، بين الرحمن وبين الشيطان. الله خلق الإنسان بهذا المعجون، لذا عندما خلقه تمدح بخلقه أنه جمع فيه الأضداد وجعل فيه الاختيار، تمدح بخلقه في قوله تبارك الله أحسن الخالقين، خلق السماوات والأرض وما أروع النجوم والكواكب، إلا أنه لم يتمدح بهذا الخلق، ولكن بالنسبة إلى خلق الإنسان تمدح به، لأنه خلق عجيب. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر؟ ربما ترى يرى الإنسان نفسه لا شيء لما عنده من المشاكل من المصاعب من الألم، يرى الحياة تافهة لعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لعدم الإيمان بالمبدأ والمعاد، يرى الحياة تافهة وربما ينتحر في حياته كما نجد لمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، ما سرعان ما ينتحر. ولكن المؤمن يرى الدنيا مزرعة الآخرة، يرى الدنيا متجر أولياء الله كما قال أمير المؤمنين عندما أخذ الشخص يذم الدنيا. أمير المؤمنين قال: ثكلتك أمك، لماذا تذم هذه الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، يعني الولي إنما وصل إلى مقام الولاية في هذه الدنيا. كل واحد منا أيضا المجال له مفتوح، كل واحد مدعو لدعوة من الله سبحانه وتعالى، لضيافة من الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى هذا المقام. إلا أنه بعضنا يصل وبعضنا يسقط. خير الطرق للوصول في الخبر الشريف أنه العلماء أرادوا أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، بعلمهم، فمنهم من يصل ومنهم من يسقط، لأن العلم هو الحجاب الأكبر في بعض الموارد، فربما يكون سبب لسقوط الإنسان. ما أكثر العلماء الذين سقطوا على طول تاريخ البشرية من آدم إلى يومنا هذا، كان عالما إلا أنه سقط. فمنهم من يسقط ومنهم من يفوز، ومنهم من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، عابد بالعبادة أراد أن يصل، منهم من يصل ومنهم من يسقط. منهم أراد أن يصل إلى الله بالحكمة، منهم من يصل ومنهم من يسقط. ومنهم من أراد أن يصل إلى الله بالحب، هذا في الحديث الشريف، أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالحب فلم يسقط منهم أحد، يعني طريق الحب الإلهي طريق مضمون. كل من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى أفضل طريق وأضمن طريق أنجح طريق وأقرب طريق هو طريق الحب، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تحب الله سبحانه وتعالى. طريق الحب طريق سالم وناجح. فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الحياة الطيبة في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه والأئمة عليهم السلام في الكتاب والسنة والمنهاج. منهاج أقصد به منهاج الأئمة العتر الطاهر. أراد للإنسان الكمال والعادلة، أن يتكامل بعدالة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان ظاهر الآية أنه في بيوعكم وشرائكم عندكم ميزان كيل والميزان، أنه عند البيع والشراء حاولوا أن تستعملوا القسط والعدالة ولا تخسروا الميزان في مقام الكيل والوزن، هذا ظاهر الآية. وعندنا هناك ميزان تكويني في كل هذا العالم، وميزان تشريعي في الأحكام الشرعية. قبول الأعمال إنما يكون بالميزان يوم القيامة، ميزان قبول الأعمال في الأخبار الشريفة إنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. كما تقول في زيارتي: السلام عليك يا ميزان الأعمال. فهو ميزان. وكذلك في هذا الكون هناك ميزان تساوي بلا إفراط ولا تفريط، الحد الوسط ككفتي الميزان. الأخلاق إنما هو عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. نحن النمرقة الوسطى، يرجع إلينا الغالي ويلحق بنا القالي. نمرقة الوسطى عبارة عن الوسادة، مثل هذه الوسادة بحيث يتكى عليها من طرفين. فيقول الأئمة عليهم السلام: نحن الحد الوسط، كل من يغنو عنا يزيد فيرجع إلينا، والذي لم يصل إلينا يلحق بنا. نحن النمرقة الوسطى، حد وسط، كفتي الميزان، بلا إفراط ولا تفريط. أراد الله سبحانه وتعالى هذا الميزان والعادل في كل جوانب الحياة. كل مسلم لابد أن يكون عادلا، لأنه كل مسلم لابد أن يصلى خلفه، وكل من يصلى خلفه على مذهبنا طبعا مذهب الشيعة والحمد لله لابد أن يكون عادلا. فطلب من كل مسلم أن يكون عادلا. ربما المسلم يفسق بالذنوب، هذا أمر آخر، لكن المطلوب منه أن يكون عادلا، أن يكون مؤمنا، أن يكون متقيا. والله لا يكلف الناس إلا بمقدار وسعها، والتقوى والعدالة بوسع الإنسان. وكل واحد مطلوب منا أنه عندما يدخل ويقف للصلاة أن يقف الناس خلفه، لأنه نعتبره عادل من خلال المعاشرة، أنه يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، فإنه يكون عادلا فيصلى خلفه. فالله سبحانه وتعالى أراد للمجتهد أن يكون عادلا، أراد للقاضي أن يكون عادلا في كل جوانب الحياة، العدالة الاجتماعية والعدالة الفردية في الأفضل، لأنه هو العادل وأراد العدل. الأصل الثاني من أصول الدين عندنا، أو قل من أصول المذهب عند البعض، إنما هو عبارة عن العادل. فالله العادل ويحب العادل، وأراد العدل منا في كل جوانب الحياة، كما هو عادل في كل جوانب الكون. الآن أينما تضع يدك على هذا الكون تجد فيه الميزان والحد الوسط من دون إفراط وتفريط، لأنه العالم الحكيم، والعالم الحكيم لا يأتي بما فيه الإفراط والتفريط، باعتبار الإفراط والتفريط من الجهل، كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: الجاهل إما أن يكون مفرط أو مفرط. فالعالم العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها لا يكون مفرطا ولا مفرطا. هذه العدالة أرادها الله سبحانه وتعالى في كل حقول الحياة، في كل جوانب الحياة، المدرس، المعلم، الأستاذ في مقام التعليم، المربي، العالم، الأم، الأب، الكل، المصلح لا بد أن يكون عادلا. فطلب منا العدالة. بالنسبة إلى الحياة الزوجية أيضا طلب منا العدالة. الأسرة لا بد أن تحكمها العدالة، لا بد أن تكون الحياة فيها حياة بالقسط والعدل بالميزان، لأن الله قال: أقيموا الوزن بالقسط. الله سبحانه وتعالى عندما يتزوج الإنسان، أعم من الذكر والأنثى، الرجل يتزوج أو الأنثى تتزوج، بلطفه يقول: من ناحيتي جعلت بينكم المودة والرحمة، مني جعلت كل واحد منكم يسكن إلى الآخر. فجعل بيت الزواج بيت السكونة والإطمئنان والهدوء. هذا من الله، هذا من لطف الله، جعل بينكم المودة والرحمة. ولكن هذا لا يكفي لسعادة الإنسان، هذا عمل إلهي، هذا لطف إلهي، هذا حول وقوة من الله، ويبقى من الإنسان، لأن الإنسان مختار. بما أن الإنسان مختار وعظمة الإنسان وشرف الإنسان باختياره بعقله، لذا فوض إليه أمرا قال: من قبلي جعلت بينكم المودة والرحمة، ولكن من قبلكم وعاشروهن بالمعروف. من قبل الزوج عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وسأشرح هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله، هذه من باب المقدمة. فالله سبحانه وتعالى بعدله، من عدله، جعل بينكم المودة والرحمة، خلق من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها، للسكونة. ثم بعد ذلك جعل بينكم المودة. ما هي المودة؟ المودة والفرق بينها وبين الحب، الحب هو عبارة عن الميل القلبي نحو المحبوب. من أحب شيئا فإن ذلك الشيء المحبوب، والإنسان المحب والرابط بين المحب والمحبوب يسمى بالحب باعتبار من المعاني الإضافية، فيتوقف على معاني أخرى بالإضافة إلى المعاني الأخرى، كالعلم بالإضافة إلى العالم والمعلوم. فالحب معنى إضافي يتوقف على وجود المحب والمحبوب، هذا معنى الحب، هو الميل الباطني القلبي نحو الشيء المحبوب. ومتعلقات الحب يختلف، منهم من يحب النساء، منهم من يحب المال، ومنهم من يحب الجاه، ومنهم من يحب سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، منهم من يحب الله، هذا معنى الحب. لكن المودة عند علماء التفسير أنه المودة ليس الحب فقط. طبعا عندما عندنا المتعارف لا فرق بين الحب والمودة، تحبه أو توده، ما الفرق بينهما؟ أوده أو أحبه، لا فرق ظاهرا. ولكن في الدقة اللغوية وفي علم التفسير فرق بين الحب والمودة، حيث أنه الحب عبارة عن الميل القلبي، المودة هو الحب مع الطاعة. أينما يكون الحب مقرونا بالطاعة للمحب عند ذلك تكون المودة حقيقة المودة. لذا في قوله تعالى عندما يسألون النبي عن أجر الرسالة وتنزل الآية قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لم يقل سبحانه وتعالى إلا الحب. لذا نقول لغيرنا الذين يدعون الحب لأهل البيت أن هذا الحب إنما ينفعكم في دنياكم، إن هذا الحب إنما هو لتطهير المولد كما ذكرت تفصيل ذلك. أما الحب الذي ينفع يوم القيامة، الحب الذي يكون معه الطاعة، والطاعة التي تكون معها المعرفة، فلا بد أن يعرف الإمام ثم بعد ذلك يطيعه بحب، عند ذلك أتى أجر الرسالة وأتى بالمودة. وإلا مجرد أن يحب أهل البيت من دون معرفتهم، من دون طاعتهم، إنما يطيع أعداء أهل البيت. أمير المؤمنين يقول عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل في جوف من قلبين قلب يحبني ويحب عدوي، هذا شيء مستحيل عقلا ونقلا، هذا شيء مستحيل. فلذا الذي يحب ويريد أن يؤدي أجر الرسالة النبوية باعتبار أنه من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون ذلك بالإطاعة، حب مع الإطاعة، هذه هي المودة. سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الزوجين ماذا يقول؟ يقول جعل بينكم المودة، لم يقل جعل بينكم الحب، يعني الحب وحده لا يكفي. في مقام الزوجية والأسرة وتشكيل الأسرة الناجحة، تشكيل الأسرة السعيدة في المنظار الإسلامي في المفهوم الإسلامي، إنما هو باعتبار الحب مع الطاعة، يعني الزوج يحب الزوجة ويطيعها كما أن الزوجة تحب الزوج وتطيعه. تعجب من ذلك بأنه هذا خلاف ما ورد، صحيح، لأنه القرآن الكريم يفسره الخبر الشريف، في بعض الموارد القرآن بعضه يفسر بعضا، وفي بعض الموارد ترجمان القرآن مفسر القرآن كلمات الأئمة عليهم السلام، سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله على أنه ورد عن الأئمة في مواطن في روايات عديدة بأن الرجل لا يطيع زوجته حتى في الأمر المباح، لأنه يطمعن في الأمر الحرام. هذا يحتاج إلى شرح طبعا، الآن لا تأخذه على أنه شيء مسلم، يحتاج إلى بيان وشرح، يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. لأنه الآن إذا هذا الشريط نقل إلى النساء ويسمعون ذلك، ربما تقوم علينا ثورة نسائية كبرى. فخوفا منهن أقول هذا الكلام الآن، يحتاج إلى توضيح وتعليق، يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. فالله سبحانه وتعالى جعل المودة بينكم، يعني جعل الطاعة والحب. فالحياة السعيدة الزوجية أن تكون الزوجة تحب الزوج وتطيعه، إطاعة مع حب. لماذا؟ لأنه في السكنات العسكرية هناك إطاعة، فإن الجندي يطيع القائد، يطيع الضابط، لكن من دون حب. يكفي أنه ضابط يلتفت ويدير بوجهه، وإذا تجد الجندي يقول لجندي آخر ويستغيب هذا الضابط ويتكلم ضده لأنه لا يحبه، لكن لما يأتي يأخذ التحية العسكرية ويظهر الطاعة. فهناك طاعة من دون حب، هناك حب من دون طاعة، أيضا هذا لا ينفع. إنما الذي ينفع هو عبارة عن الحب مع الطاعة. فالزوجة المطيعة لزوجها، ربما الزوجة تطيع الزوج، لكن إذا لم يكن في باطنها الحب سيكون حياة جافة، حياة عسكرية. يدخل الرجل على أنه مقام الرجولة وأنه حاكم وقوام على النساء، فيدخل وهو ضابط عسكري بتمام المعنى، وإذا البيت كله يهابه يخافه، والمرأة المسكينة تطيعه خوفا. هذه حياة سكنية، حياة عسكرية جهنمية اعتبرها أنا، لا تكون حياة سعيدة. أما إذا كانت الزوجة مطيعة مع حب، وكذلك الزوج يحب الأسرة، يحب الأولاد، يحب الزوجة، ويطيع بالمقدار الذي يقول له الشارع المقدس كما سيأتي تفصيل ذلك، ولا يطيع باعتبار أنه خرج بالدليل بالمقدار الذي لا يطيع، فحينئذ تكون الحياة سعيدة. لكن هذا الحب مع الطاعة، ربما يزداد الحب من دون طاعة، وربما تكون الطاعة من دون حب، فلا بد هناك من ميزان بينهما، يوزن بينهما. أقيموا القسط في هذا الحب والطاعة أيها الرجال والنساء. في أسرة سعيدة إسلامية لا بد من إطاعة وحب، لكن أقيموا الوزن. الميزان هو الرحمة الإلهية. لذا أردف سبحانه وتعالى أنه جعل بينكم المودة، ولكن جعل أيضا الرحمة، يعني ميزان هذه المودة، حتى لا يكون هناك إفراط وتفريط في الحب وفي الطاعة، بل لا بد من رحمة. والرحمة بينها الشارع في القرآن الكريم وفي الروايات كما سيأتينا. فالله سبحانه وتعالى طلب منا العهد في كل شيء حتى في الأسرة، وجعل بينكم الرحمة والمودة، جعل بينكم المودة والرحمة، ثم بين الرحمة أنه عاشروهن بالمعروف، بين أنه هذا الحد الوسط بين الرحمة والطاعة أنه عليك أن تعاشرها بالمعروف، كما بين وظائف الزوجة. بعبارة أخرى، نجد الإسلام المقدس ومصدر تشريع الإسلام ومصدر معارف الإسلام، مفاهيم الإسلام، هو عبارة عن القرآن والعترة، لما ورد في حديث الثقلين كما ذكرت تفصيل ذلك. فالله سبحانه وتعالى الذي لم يرتضى للبشر بعد ختم النبوة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرضى لهم دينا غير دين الإسلام، لأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام العظيم هو دين الخالد، نسخ الشرائع السماوية السابقة، زاد أو نقص، لأن النس يأتي بمعنى الزيادة أو بمعنى النقص، فزاد على الشرائع أو حذف بعض الشرائع التي كانت من قبل. هذا الإسلام العظيم نجده، أنه في مقام الأسرة أعطى نظام أسروي كامل شامل، إلا أنه بكتابه الكريم وبالعترة الطاهرة، بكتابه الكريم وبالعترة الطاهرة بالثقلين أعطى نظام كامل للأسرة، على أنه لا بد أن تراعي العدالة والحد الوسط من دون إفراط وتفريط في حياتك الفردية والاجتماعية، والحياة الاجتماعية ابتداء بالأسرة، والأسرة عبارة عن زوجين كما سأذكر تفصيل ذلك. فجاء الإسلام لتنظيم حياة الإنسان لكي يصل الإنسان إلى كماله المنشود والمجبول عليه، لكي يصل إلى ما في فطرته، لأن الله سبحانه وتعالى جعل السعادة في فطرة الإنسان. الفطرة الإنسانية فطرة سعيدة لأنها من الله، وكل شيء من الله حسن، كل شيء من الله خير باعتبار الشر من الإنسان، الشر من الأعدام، وإلا ما أوجده الله سبحانه وتعالى إنما هو خير، لأنه هو الخير المحض، فما يصدر من الخير المحض إنما هو خير، فالله سبحانه وتعالى صدر منه الخير. يطلب الإخوان على أنه يكون قيام حتى يفسح المجال لمن يرد، عجل الله فرج مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أراد للإنسان الخير، فلما خلق الفطرة خلقها فطرة خير، فطرة خير، فطرة خير يعني فطرة سعادة، فأراد للإنسان السعادة بفطرته، لأنه الفطرة الإنسانية فطرة توحيدية، وأساس السعادة هو التوحيد. إذا كان الإنسان موحدا في حياته كان سعيدا، فأساس السعادة التوحيد والفطرة التوحيدية، وخلق الله الإنسان على فطرته، وكل مولود يولد على الفطرة، إلا أن المحيط البيئة هي التي الأب والأم هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يكون يهوديا نصرانيا أو مجوسيا، فالفطرة فطرة سعيدة، ولكن الإنسان عندما يرتكب الذنوب والمعاصي تبدأ سوءته، كآدم وحواء نهيا عن أكل الشجرة، ولكن لما ارتكب ذلك النهي بدت سوءته، فيظهر العيب عند الإنسان عندما يرتكب الذنب والآثام، عندما يرتكب المعصية تظهر الحياة التعيسة. الحياة بفطرة الإنسان حياة طيبة، حياة سعيدة، ولكن إذا أذنب الإنسان وعصى الله سبحانه وتعالى وبدت سوءته وعيبته، عند ذلك عيبه، عند ذلك تكون الحياة تعيسة، عند ذلك من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأراد الله سبحانه وتعالى للإنسان الحياة الطيبة. من أين تأتينا هذه الحياة الطيبة؟ من القرآن والسنة الشريفة ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن النبي جاء للتربية، جاء للتعليم، جاء يتلو الكتاب الكريم، آيات الكتاب الكريم، ويزكي الناس، يربي الناس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، جاء للحياة الطيبة. فمن هنا ندخل في صلب الموضوع التربية. ابتداء لابد أن نعرف معنى التربية لغة واصطلاحا. التربية لغة من ربب، يأتي على معان، بمعنى الزيادة، بمعنى الجودة، بمعنى المكان، بمعنى العلو، بمعنى النمو، الرشد، وغير ذلك من المعاني اللغوية، بمعنى الملك، بمعنى السيادة، أن يكون سيدا، الرب، بمعنى السيد، بمعنى الشيخ المطاع، بمعنى الملك، رب البلد، ملك البلد، الرب البيت يعني سيد البيت، الربة البيت أي سيدة البيت. فيأتي بمعاني عديدة كما في كتب اللغة ومعاجم اللغة. وأما اصطلاحا التربية اصطلاحا بمعنى تحويل الشيء من حال إلى حال إلى أن يصل إلى حده التام، أو بعبارة أخرى إخراج ما به القوة إلى ما به الفعل. أضرب لك مثال، الحطب نار، ولكن الحطب فعلا نار؟ لا، على نحو الاقتضائية فيه عنوان النار والحرارة، لأنه هذا الحطب نار وحرارة، ولكن فعلا لم يكن حارا ولم يكن نارا، إلا أنه بالقوة يعني بالمستقبل يمكن أن تجعل من هذا الحطب نارا. فإذا أخرجت ما فيه القوة إلى بالفعل، يعني جعلته فعلا نارا بإشعال الحطب، بعدم إلقاء الماء عليه يعني بوجود المقتضي وعدم المانع، بالكبريت ووجود الكبريت المعد، بأن لا يكون هناك ريح تطفئ لنا هذا الحطب، بالشرائط عند وجود المقتضي عدم المانع ووجود الشرائط والمعد، عند ذلك الحطب يكون نارا، يعني يخرج ما به القوة إلى ما به الفعل، أو يكون من حال إلى حال إلى أن يصل إلى حده التام. الحد التام في هذا الحطب أن يكون نارا فتجعله نارا. هذا يسمى بالتربية الاصطلاحية، تربية اصطلاحية بهذا المعنى. حينئذ عندنا تربية، تقسيم التربية إلى قسمين ابتداء، التربية التكوينية والتربية التشريعية. التربية التكوينية بأنه كل ما يكون فيه الاستعداد وما به القوة أن يصل إلى كماله المجبول عليه وفي وجوده، ونوصل ذلك إلى ذلك الكمال، عند ذلك يكون التربية التكوينية، يعني تكوينا في عالم التكوين ربينا ذلك وأوصلناه إلى حده التام. أمثل لك النواة، النواة من حدها التام أن تكون نخلة باسقة، فإذا أتيت في عالم التكوين وزرعت هذه النواة وسقيتها الماء وضربها الشمس بالحرارة واجتمعت الشرائط الأرياح وما شابه ذلك فتكون شجرة، تكون نخلة، عند ذلك يتحقق عنوان التربية التكوينية لهذه النخلة. في عالم التكوين تحققت التربية. خلق فهدى، هذه إشارة إلى التربية التكوينية، أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى عندما يخلقه يوصله إلى ما فيه من الغرائز، من التربية التكوينية أنه النطفة تكون يوما ما علقة ثم مضغة وهكذا وهكذا لحما وعظاما، وكسونا العظام لحما، إلى أن يكون جنين ثم يولد ثم يكون صبي ثم يكون غلام ثم يكون شاب ثم مراهق ثم يكون شاب ثم يكون شيخ ثم يكون كهل ثم يكون عجوز ثم إلى رحمة الله. زين، هذه المراحل مراحل تربية تكوينية، يعني في عالم التكوين هذه إنما هي مراحل تربية، يتربى وينمو ويعد من حال إلى حال إلى أن يصل إلى حده التام. هذه التربية التكوينية. عندنا تربية تشريعية. التربية التشريعية عبارة عن الأحكام الإلهية من الواجبات والنواهي. الله سبحانه وتعالى أوجب أحكاما لتربية الإنسان في مقام التشريع، شرع له أحكاما لكي يربي الإنسان بتربية إلهية، هذه تسمى بالتربية التشريعية. فإذا التربية تنقسم إلى تربية تكوينية وتربية تشريعية. حديثنا في تربية الأسرة إنما هو باعتبار التربية التشريعية وليس التربية التكوينية. بعد ذلك التربية باعتبار متعلق التربية وفاعل التربية تنقسم إلى أقسام. عندنا تربية علمية وهي تربية العالم لرعيته لأمته، تربية الأستاذ لتلميذه في مقام العلم تسمى تربية علمية، تربية أخلاقية معلم الأخلاق يربي الناس على الأخلاقيات تربية أخلاقية، تربية رياضية باعتبار أنه مربي الرياضة يعلم الأولاد على تربية الجسد وعلى الرياضة يسمى بالتربية الرياضية، وغير ذلك من أقسام التربية. هذه كلها أقسام للتربية باعتبار فاعل التربية أو متعلق التربية. هناك تربية وتقسيم آخر للتربية، وذلك باعتبار أنه من يربي تارة يربي الزرع في مقام التربية الزراعية، زارع فلاح يربي زرعة، يعني يخرج ما به القوة والاستعداد إلى ما به الفعل، هذه تربية زراعية. تربية حيوانية، سائس الخيل يربي الخيل ويسوس الخيل فيكون حينئذ مربيا بتربية حيوانية. الإنسان يتربى بتربية إنسانية باعتبار أنه يحمل أخلاق إنسانية، فيخرج ما به القوة بأنه كريم في باطنه، بأنه عالم في باطنه، إلا أنه كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون لكن الله أودع فيكم قوة التعليم، فيخرج قوة التعليم إلى الفعل فيكون بالفعل عالما، هذه تربية باعتبار العلم، تربية إنسانية. التربية الإنسانية يمكن الإنسان أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى وتسمى بالتربية الإلهية، وهي التي يقول عنها النبي الأكرم أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي تأديب إلهي، تربية إلهية. المقصود في تربية الأسرة على ضوء القرآن والسنة هو التربية الإلهية، يعني أنا مقصودي إن شاء الله في هذه الأيام والليالي المباركة أن نصل إلى هذا المقام، أن نتربى بتربية إلهية إسلامية دينية عاطفية إنسانية، عبر ما شئت ملائكية، يعني حتى وحقك من يعمل بروايات أهل البيت يعيش في هذه الدنيا عيشة الملائكة، يعني التقدس التنزه عدم التلوث في حياة الأسرة، لا بالخيانة لا بالذنوب ولا بأي شيء آخر، فهذه تربية إلهية. أولئك الذين بعض الإخوان الطلبة يسألون على أنه نريد أستاذ في الأخلاق، من قبل كان أستاذ في الأخلاق ولا زال إن شاء الله موجود عندنا أساتذة في الأخلاق، ولكن إذا لم يستطع الإنسان، طبعا ورد عن الإمام زين العابدين هلك من لم يكن له حكيم يرشده، الإنسان يحتاج إلى أستاذ في الأخلاق، إلى مرشد أخلاقي، يحتاج إلى ذلك، لأن الشيطان يأتيه، الشيطان جالس له بالمرصاد يريد أن يضله، فيحتاج إلى أستاذ. ولكن بحثت عن الأستاذ، والسيد الإمام قدس سره الشريف يقول لو بحثت نصف عمرك عن الأستاذ فوجدته في النصف الآخر فلم تضيع عمرك، إذا نصف عمرك تبحث عن أستاذ لكي تربي نفسك لا أقل في النصف الثاني من العمر، أنت ما مضيع عمرك، يعني هذا البحث لم يكن بحثا ضياعا إنما في محله، لكن بحثت ولم أجد. هناك طريق وهو أنه أدبني ربي فأحسن تأديب، إذا توسل الإنسان بالله سبحانه وتعالى على أن يكون معلمه مربيه فإن الله يتولى أمره يتولى تربيته، كالشيخ رجب علي الخياط قدس سره الشريف وقد كتبت حياته الشريفة، هذا الرجل خياط ليس إلا أنه تولى الله سبحانه وتعالى تربيته. بحثت عن سبب التربية أنه كيف تولى الله، لأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ما يأتي الواحد بلاش أبقى حساب كتاب، فبحثت عن سبب التربية لهذا الرجل العظيم العبقري، فنقل لي بعض القصص في سبب تربيته. واحدة منها أنه في عالم الطفولة عند وفاة والده قبل البلوغ، عند وفاة والده كان جالس بجنب الوالد، والعمام والأخوال أيضا بحضور الوالد في حالة الاحتضار. فالوالد نظر إلى الأعمام والأخوال ثم التفت إلى رجب علي، قال: رجب علي، أردت أن أوصي أعمامك وأخوالك بك، ولكن لا، سلمتك بيد الله. يقال هذه الكلمة من الوالد صار سبب في توفيقه. وارحمهما كما ربياني صغيرة. تربية من الصغر، يأتينا إن شاء الله أنه تربية من الصغر. إذا تريد الولد يكون في المستقبل، إذا مات المرء ينقطع من ثلاث، ينقطع إلا من ثلاث: ولد يستغفر له، الولد الذي يستغفر لك، بشرط أنه تربيه من الصغر كما ربياني صغيرة. فمن الصغر قال: سلمتك بيد الله. لذا الإمام زين العابدين يقول في مقام التربية: تربية الأولاد وأعني على تربيتهم، يعني تحتاج إلى معونة إلهية التربية، لأنها أمر عظيم جدا وخطر. تربية الأولاد، تربية الزوجة، تربية نفس الإنسان نفسه أمر خطر ليس سهل، لذا يحتاج إلى معونة إلهية، إلى مساعدة إلهية. وأعني على تربية أولادي. هذه قصة. والقصة الأخرى أنه كان عمره تقريبا قبل أن يتزوج، قبل أن يتزوج يقول: دخلت في دار وإذا هناك في الدار امرأة، فالشيطان أراد أن يضل هذه المرأة، فطلبت مني ما يحرم، فهناك قلت: إلهي، أنا إلى الآن لم أفعل ذنبا، ذنب ظاهري الذي أعرفه لم أفعله، ولا أريد أن أتلوث، وإن كان قبل الزواج لا أريد أن أتلوث بالذنب، فأعاهدك إذا خلصتني من هذه المرأة أنه أخرج من هنا ولا أذنب. عهدت الله في تلك اللحظة، فالله سبحانه وتعالى خلصه من شر تلك المرأة، وكان سببا لأن يكون ولي من أولياء الله. هذا الرجل عنده كرامات، عنده قصص عجيبة غريبة. إذا كنتم تعرفون اللغة الفارسية، باعتبار هو أستاذ أستاذي رحمة الله عليهما، قد كتب أحد المشايخ عن حياته تنديس إخلاص، وكتبت باللغة العربية أيضا عن حياته من وحي التربية والتعليم. رجل عظيم جدا، لكن كان حياته في طهران، وعلى قبره يستجاب الدعاء. على كل حال، فالتربية تكون تربية إلهية، أدبني ربي فأحسن تأديبي. من هو المربي؟ المربي الأول هو الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب العالمين، رب الأرباب. فالمربي الأول هو الله. إلا أن هذه التربية الإلهية تتجلى بعد إذن في الأنبياء، فالأنبياء يربون الناس إلى الله، يهدون الناس إلى الله، ثم بعد الأنبياء تتجلى في الأوصياء، ثم بعد الأوصياء العلماء ورثة الأنبياء، العلماء الصالح، تتجلى فيهم التربية الإلهية، يتولون تربية الناس، العالم الصالح يتولى تربية الناس. ثم بعد ذلك المعلم يكون هو المربي، معلم الأولاد. ثم بعد إذن الأب والأم، رب البيت وربة البيت، تتجلى التربية الإلهية فيهما، فيكون كل واحد منهما ربا للبيت في طول ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالمربي الأول هو الله. وإنما نقصد من التربية الإسلامية هو هذا المعنى، أنه نريد نتعلم كيف الله يربي الأسرة على نظام إلهي، على نظام فطري يتلائم مع الفطرة. وإلا كثير منا وكثير من المشاكل العائلية، وكثيرا ما عندما ترجع إلى المحاكم الشرعية وتدخل في صلب القضايا الاجتماعية والنزاعات والطلاق وما شابه ذلك، تجدهم أنهم ابتعدوا عن فطرتهم. الفطرة تقول شيء وهم يخالفون الفطرة، لذا يبتلون بالمشاكل، يعني ابتعدوا عن الإسلام، لأن الإسلام فطرة والفطرة إسلام، كل مولود يولد على الفطرة حتى يهودانه. الأب والأم يجعل الولد يهوديا، وإلا الولد بفطرته يكون مسلما موحدا حنيفا مسلما لله سبحانه وتعالى. فنقصد من التربية، تربية الأسرة، هذا المعنى إن شاء الله. ثم بعد ذلك تربية الأسرة. طبعا من أهمية الأسرة، من أهمية التربية، أنه تجد الدول المتحضرة والمتمدنة في وزاراتهم عندهم وزارة باسم وزارة التربية والتعليم، وإنما قال سبحانه وتعالى يزكيهم أي يربيهم ويعلمهم الكتاب، قدم التربية على التعليم، مع أنه التربية والتعليم كجناحي، مع أنه التربية والتعليم ككفتي الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. التربية والتعليم كجناحي للإنسان، بهما يطير في سماء الفضائل والأخلاق والآداب والسعادة والهناء والعيش الرغيد. ولكن لشدة اهتمام الإسلام بالتربية وأنه أعظم من التعليم، قدم التربية على التعليم كما يقول السيد الإمام قدس سره الشريف. ونجد وزارة التربية والتعليم، كلية التربية بين الكليات الجامعية، درس التربية، صف التربية وغير ذلك، إنما هذا كله لأهمية التربية. ثم الأسرة، الأسرة مأخوذ من الأس، تربية الأسرة. بعدما عرفنا معنى التربية إجمالا، ما معنى الأسرة؟ الأسرة مأخوذ من الأسر، يعني القيد، أسير يعني مقيد. والرجل رب الأسرة يعني مقيد بنظام أسروي، لابد أن يأتي بهذا النظام، مقيد بقانون أسروي. هذا القانون منذ أن كان وإلى يومنا هذا، والصلة الأسروية بين الناس كيف يكون، هذا ما يأتينا إن شاء الله، كما سيكون الحديث غدا عن الزواج التشريعي والزواج التكويني، ومن بعد ذلك إن شاء الله مباحث أخرى، حتى نصل إلى قضايا متعلقة بالأب والأم ثم الأولاد. وأما المصيبة، أقمنا في مدينة المنورة والإقامة 10 أيام، إنما أقمنا لنكون من الأهل، لأنه المقيم إنما يصلي تاما بعدما ينوي 10 أيام، يصلي تاما يقال باعتبار يصبح من الأهل، كما أهل البلد يصلون تماما في بلدهم، فهذا المقيم عليه أن يصلي تامة، ومعنى ذلك أنه من أهل البلد، لذا يقال المؤمن أينما حل فهو وطنه. فنحن بقلوبنا بنوايانا نوينا الإقامة في المدينة المنورة لكي نكون من أهل المدينة، لأنه مدينة المصائب. وكنا مع فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، وكنا مع بنات فاطمة الزهراء، حرق في القلوب، ألم، حزن. وحق أنا أرى بعض الشباب عندما تذكر المصيبة من دون اختيار تدمع عيونهم، أغتبتهم على ذلك، لأنه ورد في الحديث الشريف جمود العين من القسوة، إذا قسى القلب جمدت العين، وقسوة القلوب من كثرة الذنوب. قسوة القلوب من كثرة الذنوب. الشاب اللي يبكي واقعا يهز مشاعري، لأنه أستدل ببكائه على قلة ذنوبه فأختبته على ذلك. خلي يعرف قدر هاي الدمعة، هنيئا لكم، هاي الدمعة تفتح لكم أبواب في المستقبل، وحق أبواب الخير تفتحها عليكم، ما تدرون هاي الدمعة شو تسوي، دمعة الحب الشوق لله ولأهل الله. فمع فاطمة الزهراء ومصيبة فاطمة الزهراء وبنات فاطمة الزهراء، وين أخذكم؟ خلي الروح بحضور السيدة زينب، سيدتي يا عمتاه حدثيني، حدثينا بما جرى عليك في كربلاء. في طريق كربلاء. حدثيني عن بنات رسول الله لأني أريد أعيش مصيبة البنات. حدثيني سيدتي. تقول زينب الكبرى: عندما دخلنا على يزيد كانت فاطمة بنت الحسين واقفة أمامي، وإذا بشامي يرى فاطمة يقول لي: يزيد يا يزيد أريدها جارية لي. سيدتي، وصل الأمر بكم هكذا؟ عقائل الرسالة، بنات رسول الله يأخذن سبايا، ومن بعد ذلك رجل شامي يطلب أن تكون جارية. نعم، وصل الأمر إلى هذا. ثم قالت: عندما طلب الشامي ذلك من يزيد قلت ليزيد: لا يمكنك أن تفعل ذلك إلا أن تخرج عن ديننا. تخرج عن الدين لا يجوز لك ذلك، لأنها بنت رسول الله. قال: إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت: إنما بدين أبي وأخي اهتديت لو كنت مسلما. هدايتك إنما كان بدين أبي. ثم طلب الشامي مرة ثانية فاطمة بنت الحسين. قال يزيد: يا هذا، أعرفت من هذه التي تطلبها؟ قال: لا. قال: هذه فاطمة بنت الحسين، والحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله. قال: ويحك يا يزيد، خذلك الله، تسبي بنات رسول الله. فأخذه يزيد وقتله.